شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب. الفقه منارة يهتدي بنورها المؤمنون، ويجتني من ثمارها المجتهدون، يغوصون في بحورها الزواخر، ويغترفون منها الدرر والجواهر. فالعلم ضالة المسلم وديدنه، ينجلي فيها جوهره ومعدنه، ويزداد بالفقه إلى خالقه حبا وقربا وأدبا، ويتوسل إليه رغبا ورهبا، يتوجه إليه طاهرا خاضعا متواضعا، ويسأله راغبا خاشعا متورعا. فيا فوز المتفقهين، ويا بشرى الراغبين، بمرضات رب العالمين. إن الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أين الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأين الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أمين. بعد أن انتهينا من المقدمة، سنشرع في قراءة المتن المقرر قراءة أولية إجمالية. وهذه القراءة لا شك أنها ليست تعبدية، بمعنى أننا لا نتعبد بقراءة المتن، ولكن المقصود من ذلك هو التدبر في المسائل بقدر المستطاع، لأننا لن نعلق كثيرا، سنقتصر في التعليق أو على التعليق في هذه المرحلة على مقدمات الأبواب والمناسبات بين الأبواب والكتب المختلفة. هذا الأمر مما يفيد طالب علم الفقه لعدة أمور. أولا، يعطي لك صورة إجمالية لهذا العلم وهذا الفن من خلال استعراض الكتب المختلفة في وقت وجيز. الأمر الآخر، أنه مما يحفز طالب العلم على معرفة التفاصيل ومعرفة معاني المسائل والقواعد التي بنيت عليها هذه المسائل والأدلة التي سندت إليها هذه المسائل، فهذا مما يحفز. فإذا هذه القراءة ستكون قراءة سريعة، لن نعلق على تفاصيل المسائل، ولكن سنعلق على مقدمات الأبواب والمناسبات بين الأبواب والكتب المختلفة. يقول المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله مالك يوم الدين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبين لأحكام شرائع الدين، الفائز بمنتهى الإرادات من ربه، فمن تمسك بشريعته فهو من الفائزين، صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى آل كل وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا مختصر في الفقه على المذهب الأحمد، مذهب الإمام أحمد، بالغت في إيضاحه رجاء الغفران، وبينت فيه الأحكام أحسن بيان، لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان، وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان، وسميته بدليل الطالب لنيل المطالب، والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به، وأن يرحمني والمسلمين، إنه أرحم الراحمين. إذن هذه مقدمة المؤلف، وبدأ فيها بالبسملة، الاستعانة بسم الله تعالى، وكذلك بالحمدلة، وهي الثناء على الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وذكر الشهادتين، وكذلك أشار من خلال قوله الفائز بمنتهى الإرادات من ربه، أشار إلى الكتاب الذي اختصر منه هذا الكتاب، وهو كتاب منتهى الإرادات للإمام ابن النجار الفتوحي الحنبلي، وذكر أن هذا الكتاب مختصر كعادة من يؤلف، أنه غالبا ما يؤلف المختصر، ويؤلف أيضا الكتاب المتوسط، ويؤلف الكتاب المنتهي. وذكرنا أن لنفس هذا المصنف كتاب آخر بعنوان غاية المنتهى. طيب، وكذلك ذكر أنه يعتمد فيه على

ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه، وإن شك في كثرته فهو نجس، وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز لم يتحرى ويتيمم بلا إراقة. ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله. باب الآنية. طيب، إذن يبدأ المصنف بعد الحديث عن المياه الحديث عن الآنية، وهذا أيضا من عادة المصنفين في الفقه، والسبب في ذلك أن الماء هو جوهر سيال بطبعه، فيحتاج إلى إناء ليحتويه، فيحسن بعد ذلك استخدام الماء والتطهر به. فيشرع في بيان الآنية بشكل عام ما هو المحرم من الآنية، وما هو المباح منها، وما هو النجس، لأن نجاسة الآنية تؤثر على الماء المستخدم، على الماء الموضوع فيها، فتؤثر كذلك على الطهارة. وذكر أيضا في هذا الباب ما يشاكل أو يناسب الحديث عنه، وهو مسألة ثياب الكفار، فلذلك يقول باب الآنية. قال المصنف رحمه الله: يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما، وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب. ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة، وآنية الكفار وثيابهم طاهرة، ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته، وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ، والشعر والصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر. ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية. باب الاستنجاء وآداب التخلي. طيب، إذن بعد أن انتهى من الحديث عن الأواني يشرع في الحديث عن الاستنجاء. والاستنجاء هو باب هام، لأنه يتعلق أيضا بالطهارة، والطهارة إما أن تكون برفع الحدث كما جاء في التعريف، وإما أن تكون بإزالة الخبث. فهذا الاستنجاء يتعلق أساسا بإزالة الخبث كما سيأتي معك. طيب، المصنفون يسمون هذا الباب باب الاستنجاء، لأن هذا اللفظ جاء في الحديث نهانا أن نستنجي بروث أو عظم، وكذلك يذكرون إما آداب التخلي أو آداب قضاء الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعد أحدكم لحاجته. فالمسميات تختلف ولكن المعنى واحد، فيذكروا لك آلة الاستنجاء وآلة الاستجمار وشروط المستجمر به وصفة ذلك، وكذلك يذكر لك آداب التخلي، ما يحرم من الصفات وما يباح وما يكره إلى غير ذلك من الأحكام. ولذلك يقول باب الاستنجاء وآداب التخلي. كذلك أيضا من مناسبة تقديم هذا على الوضوء والحديث عن الوضوء أن التخلي غالبا ما يسبق الوضوء، التخلي غالبا ما يسبق الوضوء، ولا يصح الوضوء إلا بعد الاستنجاء. ولذلك يقول باب الاستنجاء وآداب التخلي. قال المصنف رحمه الله: الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منقن. فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، ولا يجزئ أقل من 3 مساحات تعم كل مسحة المحل. والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف. ويسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء، فإن عكس كره ويجزئ أحدهما والماء أفضل. ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء، ويحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة، فإن فعل لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء كما لو تعدى الخارج موضع العادة. ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل، فصل. يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى وقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإذا خرج قدم اليمنى وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر ومهب الريح والكلام والبول في إناء وشق ونار ورماد، ولا يكره البول قائما. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، ويكفي إرخاء ذيله وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد وبين قبور المسلمين، وأن يلبث فوق قدر حاجته. باب السواك. طيب، إذن بعد التخلي، بعد الاستنجاء وأداب التخلي، يذكر المصنف باب السواك، والحديث عن السواك أيضا أمر هام، ويسبق الحديث عن الوضوء لأنه يتأكد عند الوضوء ويسبق عادة الوضوء. والسواك يطلق ويراد به الآلة، الآلة التي يتسوك بها، وكذلك يراد به الفعل، فعل السواك. فأما إن أريد به الآلة فهو كما جاء عن أبي موسى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه والسواك على طرف لسانه، فهذا بمعنى الآلة. وفي الحديث المشهور لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، فهذا يطلق ويراد به الفعل. نعم، ويتأكد السواك في مواطن معينة كما يأتي معك، ويذكر في هذا الباب جملة من أحكام السواك وصفة السواك، صفة العود، وكذلك الأوقات التي يسن فيها استخدام السواك. وأيضا يتبع الكلام عن السواك الكلام عن خصال الفطرة، والسبب في ذلك كما جاء في حديث عائشة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع السواك وغيره من خصال الفطرة في حديث واحد، فقال عشر من الفطرة: قص الشارب وعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وإنقاص الماء، ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، في الحديث المعروف. فلذلك أتبع الكلام أو أدمج الكلام عن السواك وأضاف إليه الكلام عن باقي خصال الفطرة، فقال باب السواك. قال المصنف رحمه الله: يسن بعود رطب لا يتفتت، وهو مسنون مطلقا إلا بعد الزوال للصائم فيكره، ويسن له قبله بعود يابس، ويباح برطب، ولم يصب السنة من استاك بغير عود. ويتأكد عند وضوء وصلاة وقراءة وانتباه من نوم وتغير رائحة فم، وكذا عند دخول مسجد ومنزل وإطالة سكوت وصفرة أسنان. ولا بأس بأن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا. فصل. يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار والنظر في المرآة والتطيب بالطيب والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا، وحف الشارب وإعفاء اللحية وحرم حلقها، ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها. والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ وقبله أفضل. باب الوضوء. طيب، إذن أيضا بعد الحديث عن السواك يشرع في الحديث عن الوضوء، وهو طبعا من أهم المقاصد. يأتي الحديث عن الوضوء في بيان ما يجب في الوضوء وما يفرض، يعني واجبات الوضوء وكذلك فروض الوضوء وكذلك سنن الوضوء وصفة الوضوء بشكل إجمالي، وكذلك يأتي الحديث عن النية، مباحث في النية، كذلك أيضا يتحدثون عن شروط الوضوء. طيب، الوضوء مأخوذ من الوضاءة وهي الحسن والبهاء والجمال، وكما جاء في الحديث أن هذه الأمة يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، وكما جاء في الحديث أن هذا الوضوء

في 40 حديثا، وجاء أيضا أنه ثابت في 70 حديثا، فهو إذن من الأمور المتواترة. وكذلك صنف أهل العقيدة أو المصنفون في العقيدة ذكروا المسح على الخفين من عقيدة أهل السنة والجماعة. ويذكر الإمام أحمد كما سيأتي معنا أن المسح على الخفين أفضل من الغسل، وحجته في ذلك أن في هذا مباينة لأهل البدع الذين ينكرون المسح على الخفين. فيذكر لك جملة من المسائل المتعلقة بالمسح على الخفين من حيث المشروعية، ومن حيث كذلك صفات الخف الممسوح عليه، ويذكر لك أيضا صفة المسح وتأقيت المسح وغير ذلك من الأحكام. ولذلك يقول باب مسح الخفين. وكذلك أيضا من عادة المصنفين أنه يذكر ما يناسب المسح على الخفين من المسح على حوائل أخرى، مثل المسح على العمامة والمسح على الخمار والمسح على الجبيرة. فيقول باب مسح الخفين. قال المصنف رحمه الله: يجوز بشروط 7 لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، وسترهما لمحل الفرض ولو برطهما، وإن كان المشي بهما عرفا، وثبوتهما بنفسهما، وإباحتهما، وطهارة عينهما، وعدم وصفهما البشر. فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، والمسافر 3 أيام بلياليهن. فلو مسح في السفر ثم أقام، أو في الحضر ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح، لم يزد على مسح المقيم. ويجب مسح أكثر أعلى الخف، ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه، ولا يسن. ومتى حصل ما يوجب الغسل، أو ظهر بعض محل الفرض، أو انقضت المدة، بطل الوضوء. فصل: وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح، ومسح عليها بالماء وأجزأ، وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها، ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل، فيغسل ويمسح ويتيمم. نكتفي بهذا القدر. الله تعالى أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم.